قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد أيضا، فبعد غزوة تبوك التي كانت في العام التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن عاد النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الغزوة في شهر رمضان، حدثت أمور متتابعة، منها أن النجاشي أصحمه رضي الله عنه وأرضاه مات في بلاد الحبشة، وجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن طريق الوحي في اليوم الذي مات فيه النجاشي، وهذه مسافة كبيرة من الحبشة إلى المدينة المنورة. الخبر إن حمله البشر ليبلغوه يستغرق يعني أياما طويلة، الرحلة قد تصل إلى مثلا شهر، ولكن الخبر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم وفاة النجاشي رضي الله عنه وأرضاه، وهو ملك الحبشة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: مات اليوم رجل صالح من أهل الحبشة، فاخرجوا للصلاة عليه. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: مات اليوم أخ لكم بالحبشة، فاخرجوا للصلاة عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: جاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فقال لنا: استغفروا لأخيكم النجاشي. ثم خرج بنا إلى المصلى فصفنا صفوفا وصلى عليه صلاة الجنازة وكبر 4 تكبيرات عليه الصلاة والسلام. في عدد من الروايات أخرى تتعلق بموت النجاشي لا داعي لذكرها الآن. النجاشي ملك الحبش اسمه أصحمة، وأصحمة بالعربية يعني عطية، احنا بنتكلم عن عطيات كثيرة من دول، قلنا نتنياهو يعني عطية الله، والنجاشي بلغة الحبشة يعني عند العرب عطية. فمات النجاشي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رجل صالح، قال لأصحابي مات اليوم رجل صالح، وقال لأصحابه أيضا مات اليوم أخ لكم. والأخوة هذه أخوة إيمانية، أخوة الإسلام، أخوة الإيمان. واستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لا يستغفر لرجل كافر، بل أمر أصحابه أن يستغفروا له، يدعون له بالمغفرة ويطلبون له المغفرة من الله عز وجل. هذا رجل صالح كان له قدم صدق في الإسلام، وكانت له منافع للمسلمين لما كانوا في بلاد الحبشة حتى قبل أن يسلم، كانت له صفات وأوصاف. النبي عليه الصلاة والسلام لما اشتد التعذيب على أصحابه في منتصف العام الخامس من بداية الإسلام، قال لأصحابه خرجوا إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد. قال خرجوا إلى بلاد الحبشة فإن بها ملكا عادلا، قبل أن يدخل في الإسلام، فإن بها ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد. وبالفعل هاجر الصحابة الهجرة الأولى إلى الحبشة في منتصف العام الخامس من البعثة وعادوا، ثم كانت الهجرة الثانية إلى بلاد الحبشة في أواخر العام الخامس وبداية العام السادس من بداية الإسلام. وأما الأحداث التي دارت هناك فالحمد لله ذكرناها قبل ذلك، والحوارات التي دارت بين النجاشي وبين جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذكرناها بحمد الله عز وجل. وذكرنا كيف أن قريشا حاولت أن تسترجع هؤلاء المهاجرين، وقامت بمكيدة كادت بها هؤلاء المهاجرين عند النجاشي، ولكن الله سلم وكان الصدق من جاء، وتكلم جعفر رضي الله عنه وارضاه بالإسلام وتكلم بالقرآن. ولما سأله النجاشي عن حقيقة عيسى قال نقول فيه كما قال القرآن، هو عبد الله ورسوله وكلمة منه وروح منه ألقاها إلى مريم، فذكر الحقيقة فأخذ عودا من الأرض وقال ما عدا ما قلته حقيقة المسيح ولو بحجم هذا العود، بل ينطبق تماما نفس الانطباق ونفس الحقيقة. وأسلم النجاشي دخل في الإسلام، وهنا نفرت الحبشة من إسلام القساوسة والبطارقة كما اعترضوا على إسلام هرقل لما أراد أن يسلم، ولم يسلم، لما أراد أن يسلم اعترض عليه القساوسة واعترض عليه البطارقة، ودخلت الجند في سلاحها وطافوا بقصره وحاولوا أن يقتلوه، فعلوا هذا الأمر مع النجاشي، مع الفارق أن البطارقة والقساوسة لما ثاروا عليه وحاولوا أن يعزلوه أو يقتلوه قام بحيلة النجاشي رضي الله عنه وارضاه، لما لقى في انقلاب هيحصل عليه وهو الوحيد المسلم من الحبشة، وكانوا قد اصطفوا له صفوفا، فأخذ كتابا ورقة وقلم أو كتاب وكتب عن نفسه أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وعلق هذا الكتاب بحبل في داخلة ثيابه من الداخل على جسمه من الداخل، وخرج للحبش. ما تنقمون، ماذا تقولون في، ألست بأولى الناس بكم؟ قالوا بلى. ألستم تجدون مني كذا؟ قالوا بلى. ألستم تعرفون عني كذا؟ قالوا بلى. ماذا تنقمون علي؟ قالوا ننقم عليك أنك فارقت النصرانية ودخلت في الإسلام، مزعلهم هم هيجوا هم هيعملوا انقلاب. قال فما تقولون أنتم في عيسى بن مريم؟ قالوا هو ابن الله. فوضع يده على الكتاب وقال يعني يعني أقول يعني كما في هذا يعني كما في هذا الكلام يعني أقول كما في هذا ووضع يده على الكتاب أقول كما في هذا الكتاب وهم يعرفون وأنا أقول بهذا الذي تقولون به. فاستخدم التعريض رضي الله عنه وأرضاه فسكنوا وسكتوا وهدأوا واستمر في ملكه وسلطانه رضي الله عنه وأرضاه. دخل في الإسلام ما رفض. أما هرقل فإنه لم يدخل في الإسلام لا سرا ولا جهرا ولا حاول يعني لو لم يحاول أن يدخل في الإسلام عمليا. إنما النجاشي أسلم وأعلن إسلامه فلما صاروا عليه قام بهذه الحيلة واستخدم المعاريض واستمر على دينه واستمر على إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. وبقي المهاجرون عنده سنوات حتى عادوا بعد غزوة خيبر في أثناء غزوة خيبر. المقصود أن النجاشي مات رضي الله عنه وأرضاه والنبي موصول بالوحش عليه الصلاة والسلام. في نفس اليوم جاء الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام نجاشي مات. طب ازاي الخبر يجي من الحبشة للمدينة؟ ده بياخد ايام طويلة جدا. الوحي النبي مؤيد بالوحي موصول بالوحي عليه الصلاة والسلام. فالنبي نقل الخبر الى اصحابه. هنا في مسألة تتعلق بالنعي والنبي نهى عن النعي وقال انه من فعل الجاهلية. توكيد النعي اللي هو إذاعة الخبر خبر الوفاة. فهنا النبي ذاع الخبر قال مات اليوم رجل صالح. فكيف نوفق بين هذا وهذا؟ النعي المنهي عنه نعي الجاهلية. والنعي الجاهلية كانوا يطوفون في الأسواق وأماكن التجمعات ويستخدمون أوصافا يصفون بها الميت. مات اليوم تاجر أهل الحجاز مثلا، مات اليوم فلان الفلاني، على سبيل الفخر والمكاثرة. هذا النعي المنهي عنه. أما النعي اللي هو نقل الخبر فلا شيء فيه. النبي عملها يوم موت النجاشي والنبي عملها في غزوة مؤتة لما قتل القادة الثلاثة في معركة مؤتة، جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن أبي رواحة بن رواحة رضي الله عنه وارضاه. فالنبي قال قتل زيد، أخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة ثم سكت. هنيها قال فقاتل حتى قتل. المقصود أنه سم نقل الخبر إلى الصحابة. فإن كان الأمر مجرد نقل خبر فهذا جائز. إن كان الأمر للمصلحة ما النبي حيقول لهم النجاشي مات عشان يصلوا عليه صلاة الجنازة، وإلا كيف حيصلوا؟ كيف حيعرفوا حيصلوا صلاة الجنازة من غير ما يعرفوا أنه مات؟ فإذاعة الخبر من باب يعني نقل إعلام الناس تعريف الناس هذا لا شيء فيه. النبي أذاع الخبر وقال للصحابة يعني مات اليوم أخ لكم من الحبش خرجوا للصلاة عليه. فإن كان النعي أن احنا نقول يعني مات النهاردة فلان علشان الناس تتجمع وتصلي جايز، فيجي السؤال هل نعمله بطريقة الجاهلية ولا بطريقة الإسلام؟ طريقة الإسلام إن إحنا نقول كده مرة وكل واحد يقول للتاني وكل والناس تبلغ بعض خلاص، ولا إن حد يطوف بسيارة على أماكن التجمعات والأسواق والعائلات والشركات وال أو يدي أوصاف مثلا فالأوصاف بلاش. فإن كان مجرد الأخبار فهذا جاء لا شيء فيه، وإن كان النعي معه ذكر للأوصاف والصفات فهذا هو نعي الجاهلية المحرم. إن إحنا ندي ألقاب وأوصاف وصفات يعني للميت، خلاص الميت مات، يعني قول مات اليوم فلان الفلاني خلاص، من غير ما تقول مثلا يعني أوصاف. يعني المقصود فالنعي إن كان للإعلام والإخبار للناس تصلي على الميت فهذا جائز إن شاء الله. بالمناسبة نقول بإحنا ننزه، ينبغي إن إحنا ننزه المساجد عن يعني حاجات والعزاء والحاجات دي كلها. إن كان إخبار حتى لو بلغنا في المسجد مبلغ واحد وخلاص والناس تبلغ بعض، وإلا فتلاقي بعض المساجد كل خمس دقايق يروح جاي زايع، يلا زيع في الميكروفون، لا يبقى صوت الفجر يزيع، والساعة 9:10 يزيع، والساعة 11 يزيع، والساعة 12 يزيع، ويقعد يزيع إذاعة كبيرة جدا. فالمساجد لم تبنى لهذا، خلي المساجد للأذانات والذكر والصلاة. المقصود النبي عليه السلام نقل يعني خبر وفاة النجاشي رضي الله عنه إلى أصحابه وقال استغفروا له وأمرهم أن يخرجوا ليصلوا عليه. يعني يخرجوا لأن الصحابة النبي كان فيهم عليه الصلاة والسلام ما كانوش يصلوا صلاة الجنازة في المسجد، النبي ما كانش يصلي صلاة الجنازة في المسجد أبدا عليه الصلاة والسلام. أمال كان يوجد موضع اسمه موضع الجنائز ده خارج مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، خارج المسجد، يا إما في المصلى لو العدد كبر في المصلى. المصلى أيام الرسول كان فين؟ ورا البقيع، للناس اللي راحوا المدينة ورا البقيع ده المصلى، فهم خرجوا لصلاة الجنازة في المصلى، راحوا بعيد عشان يصلوا صلاة الجنازة. وإلا أحيانا كان صلاة الجنازة بتبقى في موضع الجنائز. إيه موضع الجنائز ده؟ خارج مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. واضح دي مسألة، ده الأصل يا جماعة، الأصل كده. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات لم يصلوا عليه في المسجد، ده مات في حجرة عائشة والصحابة غسلوه كفنوه وصلوا عليه في حجرة عائشة، علما بأن كانوا بيخشوا يصلوا ازاي 10-10 لأن الحجرة ضيقة هتسع يعني أي عدد. فكان بيخش 10 بدأوا المهاجرين الأول 10 من المهاجرين يصلوا صلاة الجنازة ويطلعوا 10-10-10 لحد المهاجرين ما خلصوا، وبعد كده الأنصار يخشوا 10-10-10 لحد الأنصار كلهم ما خلصوا، وبعد كده جه دور الصبيان، الصبيان هذا يخشوا 10 يصلوا الجنازة المهاجرين ويطلعوا لحد ما الصبيان المهاجرين خلصوا، وبعد كده الصبيان الأنصار 10-10 لحد ما خلصوا. عرفت؟ حتى النساء صلوا خلاص، كل المدينة صلت صلاة الجنازة على الرسول صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة. كان الأسهل إيه يا جماعة؟ يطلعوا الجثمان الشريف في المسجد ويصلوا كلهم صلاة الجنازة مرة واحدة وخلاص، مش ده كان أسهل؟ لا، لأن الصحابة عارفين أن الأصل أن صلاة الجنازة مش في المسجد، الجنازة ما تخشش المسجد، فما دخلوش جنازة الناس صلى المسجد صلى عليه في حجرة عائشة. طب ضيقة يبقى 10-10. هذا هو الأصل، إلا في بعض الحالات جايز صلاة الجنازة جوه المسجد، حد صلى عليه جوه المسجد، اتصلى على بعض الصحابة جوه المسجد زي سهيل بن بيضاء وعدد من الصحابة عموما يعني، واللي عمل كده صحابة برضو، اللي عمل كده صحابة. فأصبحنا قدام مسألة أصل وفرع. الأصل أن صلاة الجنازة خارج المسجد، وفي موضع للجنائز أيام مسجد أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كان خارج المسجد، إما لو العدد هيكثر يبقى في المصلى. لحد النهاردة في المدينة صلاة الجنازة، الجنازة مش في المسجد بس الناس ما بتاخدش بالها، في القبلة في باب، في الباب، ويحطوا الميت بره، يعني بره المسجد، والإمام لما يصلي بيروح يفتحوا له الباب فيخش كده في يطلع بره ويصلي صلاة الجنازة. الجنازة ما تخشش المسجد. واضح؟ واحد يقول يعني انت عايز تقول لنا ايه؟ عايز اقول لك ان الاصل صلاة الجنازة مش في المسجد، وبالتالي لو اتيح لنا، لو جت فرصة من غير ما نعمل شوشرة ولا بلبلة ولا فتنة ان احنا نصلي على الجنازة بره المسجد كان بها. لو هنعمل فتنة وبلبلة وشوشرة صلي في المسجد وهذا جائز. ليه بنقول المسألة دي؟ علشان الناس تتعلم. وإلا مثلا ممكن في جنازة مثلا في مسجد، نفترض ان في مسجد وانا امام المسجد، فقلت والعدد محدود يعني والوقت فيه متسع، بعد ما صلينا قلنا جماعة الميت اهو في قدام المسجد براء حتى واسعة قوي هتشيل كل المصلين دول، فنصلي صلاة الجنازة على الميت خارج المسجد. الجاهل يعمل بلبلة، ايه تخترعوا، انتوا بتبتدعوا، طول عمرنا ما شفناش الموضوع ده، ويعمل بلبلة وشوشرة وهو اللي غلطان. ادي ده بلوى، ده هيعلي صوته، ده هيهيج الدنيا وهو اللي غلطان. يا جماعة السنة غريبة، ده السنة غريبة، واهل السنة غرباء في وسط الناس. فانا لما اقول ده حتى الرسول ما صلوش عليه في الجامع، ده والنبي لما كان حي عليه الصلاة والسلام كان ما كانش يصلي صلاة الجنازة أبدا في المسجد. وإحنا بنتكلم في السيرة برضه، ولما بجيب سيرة النجاشي بقول لك النبي قال للصحابة اخرجوا للصلاة عليه. طب ما المسجد أهو، يبقى مقصودة السنة كده، الأصل في المسألة كده. وبنقول برضه يا جماعة لو في ضرورة خصلي في المسجد، مفيش وقت، الناس مستعجلة، والمكان اللي بره المسجد ضيق، حواري وأزقة وبيوت ومش عايز الناس، صلي في المسجد. الأمر فيه كده وفيه كده، وضحت؟ واحد يقول لك طب ما تتخلفوا الناس ليه؟ ما صلوا في المسجد بقى، وما يعني ما تعرفش السنة؟ ما نعملش مرة السنة قدام الناس أو الأساس عشان الناس تعرف إن الصح الجنازة بره المسجد، الناس تعرف تتعلم. وإلا الناس حيشبوا وحيشيبوا وحيموتوا من غير ما يعرفوا الأساس، من غير ما يعرفوا الأصل، عرفوا الفرع وما عرفوش الأصل في الدين. عرفهم، لازم الناس تعرف يا جماعة أصل خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. طالما أن الجنازة كانت بره هو ده الأحب إلى الله، حتى لو كان اللي أقل منه جائز، بس ده أفضل حاجة. النبي جاء بالأكمل، بالأكمل. احنا كده ضيقنا على الناس في بحبوحة يعني. طيب يا ريت يا جماعة اللي يجي يطبق ما يجيبش الكلام لواحد زي حالاتي. ازاي وما انت جاي والدنيا ضيقة وانت سمعتيني بتكلم وانت اللي هتصلي على الجنازه او ايه جنازه تبعك قريبك، وتقول لهم عايزها بره الجامع، فالناس يقول لك يا عم ده ما فيش وقت عايزها بره الجامع، واشترطت وانت وقعت الناس في حرج وعنت. وبعدين واحد يقول لك يا عم انت دوختنا معاك بعدلتنا ومش عارف ايه، تقول لهم اصل الاخ فلان اللي قال، هم يجوا الناس واخد بالك الاخ فلان ده منه لله جزيه خير الجزاء ان شاء الله. خدت بالك ان احيانا الناس بتطبق غلط صلاة الجنازة؟ الاصل في الجنازة جوه ولا بره؟ ولما تيجي نطبقها عارف ان لو واحد يخصني ميت يخصني وانا الامام بتاع المسجد، قال لهم يا جماعة نصلوا بره، واخد لك، وخصوصا بقى لو المسجد كله ناس فاهمين وكده خلاص يلا بينا، واخد لك. لو الناس مش فاهمين نعرفهم مرة يا جماعة الصح كذا والسنة كذا كذا، ومرة تانية نذكرهم بيها، ومرة تالتة من مرة نطبقها ومن الناس فهموا. الحمد لله عملتها مرة في مسجد المتقين رحمة الله عليه. فالمقصود ان بس اللي ما يعرفش يعمل مشكلة يعني بلبلة حاجات كتير يعني. طيب نرجع للنجاشي رضي الله عنه وارضاه، دي مسائل فقه، احنا بنتكلم في السيرة والنجاشي عشان نتعلم ونتفقه ونعرف المسألة ونتصورها لما نيجي نطبقها. جيت فرصة نطبقها الحمد لله، ما جيتش فرصة ادينا عرفناها. رضي الله عن النجاشي وارضاه الصحابة صلوا عليه. المسألة برضو اللي بعد كده اللي تتعلق بالنجاشي صلاة الغائب، ده النجاشي مش موجود، ده الصحابة في المدينة وهو في الحبشة، فالنبي صلى عليه صلاة الغائب. حد من الصحابة بيقول ان احنا واحنا بنصلي صلاة الجنازة يعني ما يعني كنا نشعر انه امامنا، احنا عايزين الجنازة قدامنا. المقصود يعني غايب، هو غايب مش موجود قدامهم. بس صلاة الغايب فيها مذهبين للعلماء، عند الشافعية والحنابلة يجوزون صلاة الغائب من غير قيود، يعني حتى لو تصلى عليه في بلد تانية او في حتة تانية وحبينا احنا نصلي صلاة الغائب على واحد ما يتقوله جاي، عند الشافعية والحنابلة. عند الاحناف والمالكية يقولوا لا، ما ينفعش صدق، ما فيش صلاة جنازة خالص. وبعض العلماء يفصلوا زي الامام الخطابي وزي ابن كثير، يقولوا ايه؟ يقولوا الغايب لو مات في بلد من بلاد الكفر او الشرك ولم يصلي عليه احد من المسلمين فيشرع لنا ان نصلي عليه صلاة الغائب. زي النجاشي مات في الحبشة وما فيش ولا مسلم هناك، هو بس اللي كان، هل صلى عليه؟ فيبقى الغايب ده لو واحد مات وما تصلاش عليه صلاة الجنازة احنا نصلي عليه. هذا مذهب الامام الخطابي رحمة الله عليه، وابن كثير رحمة الله عليه، ومذهب ابو داود رحمة الله عليه. بوب قال باب المسلم الصلاة على المسلم اذا مات في بلد الشرك ووليه يعني الاخرون هم اللي تولوا الامور. واحد مسلم ومات في بلد اخر والناس هو اللي تولوا امره، هم اللي غسلوه كفنوه دفنوه، حد صلى عليه صلاة الجنازة. فهو مذهب عدد من علماء ان الغايب يتصلى عليه فقط لو مات في بلاد الكفر ولم يصلي عليه احد من المسلمين، احنا نصلي عليه في بلادنا صلاة الغايب. دول بعض العلماء زي ما قلت لك. عند الاحناف والمالكية بيمنعوا من هذا اطلاقا، وعند الشافعية والحنابلة يجوزون هذا. فنيجي للمسألة عشان نطبقها دلوقتي واقعيا. تيجي صلاة جنازة مثلا واحد مات يعني برا ولا حتى في بلد تاني ولا، فيجوا الناس يقول لك طب صلوا عليه صلاة الغايب، فهيعملوا صلاة الغايب في المساجد وهو يكون صلى عليه مسلمين، فإحنا نصلي زيهم، نصلي زي بقية الناس صلاة الغايب على اعتبار ده مذهب الشافعية والحنابلة، ولا إحنا نترك صلاة الجنازة ما نصليش زيهم، ولا نعمل إيه؟ لما قلت لك المذاهب أنا بقول لك عشان يبقى فيه في الأمر سعة. لو حد صلى يعني غايب مات في بلاد المسلمين وتصلى عليه صلاة الجنازة في بلاد المسلمين، بس احنا حبينا ايه نصلي احنا كمان عليه صلاة الغايب، فهل ينفع؟ زي ما قلت لك عند الحنابلة والشافعية جايز، فلو الناس صلوا ما نقولش ايه بدعة وحرام وضراء، لا خلاص. بس انا شخصيا يعني افضل او اميل للمذهب الثاني اللي هو ايه صلاة الغايب دي حملا بالأدلة لما يكون واحد مسلم مات في بلاد الكفار ولم يصلي عليه أحد، في هذه الحالة نصلي عليه صلاة الجنازة. أرجع تاني أقول، ولو مسلم مات في بلاد مسلمين وتصلى عليه وجينا نصلي عليه هنا محدش يعمل مشكلة، احنا ممكن ما نصليش جنازة بس ما نعيبش على حد. بعيد عن فرض كفاية أقول لو لا صحيح، بس لو جينا احنا نصلي، لو الناس صلوا هنا نصلي زيهم ولا لا؟ لو صلينا زيهم ما فيهاش حاجة، ولو ما صليناش على الحالة المحددة دي ان ده واحد مسلم مات في بلاد المسلمين وتصلى عليه، لو احنا اكتفينا وقلنا فرض كفاية والناس صلوا عليه خلاص ليس علينا شيء، ما حدش يقول انتوا خرقتوا الاجماع، انتوا خالفتوا الناس، لان يعني احنا ماشيين بدقة مع الادلة. ما بتوع العبارة دي كان مثال لبتاع العبارة، الناس اللي غرقوا في العبارة لما نطلعهم الجثث اللي طلعت ما اهليهم اكيد صلوا عليه، الجثث اللي ما تلاقيتش نصلي عليها صلاة الغيب. هي ما هي صلاة الغايب اللي هي صلاة الجنازة، هي ما سيدنا أبو هريرة قال إنه عشان كبر أربع تكبيرات، بل أحيانا نصلي صلاة لا هي غايب ولا هي حاضر. واحد يقول لك إزاي يعني؟ الحاضر إن الجثة قدامنا والغايب إن ما فيش جثة خالص. لا، في الصلاة الثالثة إن الجثة مش موجودة بس موجودة في القبر اتدفنت، يعني واحد جه متأخر بعد الميت ما اتدفن، لما انت تصلي عليه هتصلي صلاة ايه؟ ما هو الجثة اتدفنت خلاص موجود بس تحت الارض، ينفع تصلي عليه صلاة الجنازة؟ ينفع تصلي عليه صلاة الجنازة، بس تصليها فين بقى؟ تروح عند المقابر وتصلي عند القبر بتاعه. صلي النبي عليه الصلاة والسلام عملها، المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد وافتقدها النبي صلى الله عليه وسلم، ضد في المسجد وبعدين النبي ما عادش شايفها فين، فقالوا انها ماتت ودفناها، قال هلا اذنتموني قبل ان تدفنوها، وسأل عن قبرها وذهب وصلى عليها صلاة الجنازة عليه الصلاة والسلام، ثم قال لأصحابه إن هذه القبور مملوءة ظلمة وإن الله ينورها بصلاة عليهم عليه الصلاة والسلام. شفت دعاء النبي بقى يملى القبور نور، نور القبور على أهلها بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يستقبل القبلة حتى لو القبر قدامه. في عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ايه؟ لا تستقبلوا القبور ولا تصلوا اليها لصلاة الفريضة، يعني اللي هي صلاة الفريضة، اما صلاة الجنازة دي لها وضع تاني. لا تستقبلوا القبور في صلاة الفريضة ولا تصلوا اليها، انما صلاة الجنازة دي مختلفة عن صلاة الفريضة، زي ما قلت لك النبي سأل فين قبرها وعند القبر النبي وقف وصلى عليه الصلاة والسلام، والنبي أتى شهداء أحد قبل أن يموت وصلى عليهم صلاة الجنازة، وأم سعد كان النبي صلى الله عليه وسلم غايب عن المدينة وغاب شهر وصلى عليها بعد شهر عند القبر، فهذا جائز إن شاء الله. السؤال بيقول القساوسة ما صلوش عليه، ولو صلوا عليه السؤال ازاي هيقولوا؟ يعني هقول لك، انا هجيب شريطه كمان شويه، بس لا في مكه الصلاه داخل المسجد الحرام. صحيح ممكن يكون خاص، وهذا قول بعض العلماء يقولوا ان ما عملوش مع حد تاني ولا حد من الصحابه، وإن كان نقل عن بعض الصحابة أن يصلوا صلاة غائب، مسألة خلافية، وطالما فيها خلاف فالأمر يتسع إن شاء الله. إحنا بنختار الحاجة اللي ما فيهاش يعني الأقرب للنص واللي تنطبق مع النص. وبالمناسبة لما نقول تنطبق مع النص بيقولوا علينا دلوقتي الظاهرية الجدد، يعني اللي بيقضي بظاهر النص دون أن يأخذوا بمقاصد الشريعة. هي المقاصد الحمد لله احنا بناخد بالمقاصد برضه، واحنا الحمد لله يعني مع النصوص ومع العلماء وما بنجيبش حاجة من دماغنا، ومع المذاهب ولا نختنع مذاهب جديدة الحمد لله، دي مجرد تذكيرة بس. احنا دايما مع ايه؟ اقرب الاقوال الى النص، اقرب الاقوال المذاهب الى النص. مش عايزين نخش كتير في المواضع ديت، وننتقل يعني من موت النجاشي رضي الله عنه الى موت عبد الله بن ابي قبحه الله. شوف النقلة، واحد رضي الله عنه والصحابة قال للصحابة استغفروا لأخيكم. هنتكلم عن موت عبد الله بن ابي بن سلول قبحه الله. ابن سلول مرض 20 ليلة في أواخر شهر شوال من سنة 9. النبي جه في شهر رمضان عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك، في آخر شوال مرض عبد الله بن أبي بن سلول 20 ليلة. الله أعلم بهذا المرض، مش مذكور في كتب السيرة إيه المرض اللي قعد معاه 20 ليلة، إنما هو مرض 20 ليلة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعوده في مرضه هذا، وده العجيب. أيوة، النبي كان بيعوده بيزوره زيارة المريض في هذا المرض. سبحان الله، شوف يعني أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام. ده ابن سلول عمل عمايل، ده أسلم بعد غزوة بدر وما كملش، ما عداش على إسلامه شهر، ما كملش شهر، وكانت غزوة بنو قينقاع أخبث وشر قبائل اليهود. النبي غزاهم وحصرهم، وربنا ألقى الرعب في قلوبهم فنزلوا على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي أمر أن يقتلوا مجرمين، دول خبثاء أفاعي ثعابين. وهنا تدخل عبد الله بن أبي بن سلول، فجل الرسول صلى الله عليه وسلم وأدخل يده في جيب قميص النبي صلى الله عليه وسلم، دخل إيده كده ومسك التوب. قال يا محمد أحسن في موالي، مش بيقول له يا رسول الله، لا ده منافق ابن سلول، بيقول له يا محمد. وربنا قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لما تنادوا الرسول ما تدعوش باسمه. ابن سلول المنافق ما كان عنده توقير للرسول، ما كان عنده تعظيم ولا احترام للرسول صلى الله عليه وسلم، فيحط ايده جوه فتحة ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا محمد احسن في موالي. دول اولياء، دول في حلف بينه وبينهم، يعني عايز يقول النبي اتركهم لا تقتلهم. فيعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يضير وجهه، فيجيله برضه تاني ويقول له ده يا محمد احسن في موالي، والنبي يعرض بوجه الناحيه الاخرى. حتى غضب النبي صلى الله عليه وسلم ورؤي لوجهه ظلال من الغضب، وجه النبي تلون من شده الغضب. انت منافق بتدافع، مش بقول له انت منافق، انت بتدافع عن مين؟ دول يهود خبثاء، بتدافع عن مين؟ فلما ألح قال ابن سلول 300 دارع و400 حاسر تقتلهم في غداة واحدة، 300 واحد منهم بيلبسوا دروع و400 واحد من غير دروع، هتقتلهم كلهم في لحظة في وقت واحد. تقول يا ابن سلول، قال أنا امرؤ أخاف الدواء، أنا امرؤ مقاتل، أخاف الدوائر، دول بيحموني، دول حمايتي، دول حرسي، دول جيشي، دول أعواني، دول حمايتي. فلما ألح قال النبي هم لك، هم لك، ولكن لا يساكنوني في المدينة، لا يقتلوا بس لا يبقوا في المدينة. فخرجوا. طب انت ابن سوي بس استفدت ايه؟ ما تسيبوا بقى يتقتلوا. لا ما تقتلوش. فخرجوا ووصلوا الى اذرعات ببلاد الشام وهلكوا هناك الحمد لله. بس شو نسألوا الدور بتاعه عامل ازاي؟ بيه بعد غزوة جت غزوة احد، الاخبار جت للنبي صلى الله عليه وسلم ان فيه 3000 مشرك جايين لحرب المسلمين. 3000 عدد وعدة وامكانيات وسلاح. فالنبي خرج بالمسلمين، الجيش اللي اتجمع كام؟ 1000. والنبي خرج بيه لغزوة احد. قبل ما يوصل للساحة بتاعة المعركة بوقت وجيز جدا، انخذل ابن سلول بثلث الجيش، بتلت الجيش، ب300 واحد. 300 ابن سلول رجع بيهم. عبد الله ابن عمرو ابن حرام ولد سيدنا جابر ابن عبد الله يروح وراه ويقول له ابن سلول للمنافقين ارجعوا قاتلوا في سبيل او ادفعوا. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. ورجع ابن سلول معاه 300. وتخيل 300 واحد بيسمعوا كلام ابن سلول مش بيسمعوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ده موقف خطير جدا، موقف ولحظات حرجة في الجيش كمل. وكانت غزوة احد 700 قصاد 3000، وابن سلول رجع ب300. ده موقف. في غزوة بني المصطلق المريسية كانت في سنة 6، ابن سلول عمل عمايل، هو اللي قال لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل، ويقصد بالاعز نفسه الحقيرة، ويقصد بالاذل نفس الرسول الشريفة عليه الصلاة والسلام. يقول انا ما قلتش، ويحلف وقال. وكمان هو اللي ذاع حادثة الافك برضه في نفس الغزوة، غزوة المراسية بني المصطلق، هو اللي ذاعها. واحد اللي الناس اللي اتكلموا يقول لهم ايه؟ قولوها قدامي وبعدين يحكيها، يسمع، يخلي الناس تحكي، ويحكي هو كمان لحد ما المدينة اتملت كلام. ابن سلول المنافق عمل اخيرهم في غزوة تبوك، ما برضه رجع بعدد من الجيش. فكان بيقول كلام كتير. لما النبي عليه السلام كان يروح علشان مثلا يكلم قبائل الانصار في المدينه، النبي كان احيانا بيبقى راكب لو رايح مسافه بعيده، وابن سلول قاعد معاهم، يقول له اسلام اجلس في بيتك، فمن احب ان يسمعك اتاك، لا تغبر علينا. يقول له النبي ساقعد في بيتك، دي كلمه تتقال للرسول صلى الله عليه وسلم. يقول له اللي عايز يسمع منك هيجي لك، لا تغشانا في مجالسنا. ده ابن سلول قال حاجات كتير جدا. عرفت؟ لما مرض النبي راح يزور عليه الصلاه والسلام. واحد يقول طب ليه؟ لان النبي عنده صفح، عنده تجاوز، عنده عفو عليه الصلاه والسلام. ربما الزياره دي تتالف حتى في اخر اللحظات، تتالف ابن سلول، يمكن يتوب توبه نصوح، يمكن يحسن اسلامه، يمكن يتاثر، يمكن يتغير. ده في اخر لحظه، في اخر تخيل. شوف شفقه الرسول صلى الله عليه وسلم وعفو الرسول من صفاته العفو، اقصى درجات العفو، اعلى درجات العفو عليه الصلاه والسلام. النبي مذكور بها في القران، ومذكور بها في التوراه، في القرآن، في قول الله عز وجل إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. أيوة الآية، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعفو عنه عليه الصلاة والسلام دي فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. إن لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعفوا عنهم فاعفوا عنهم. فالنبي مذكور بصفة العفو. صفته في التوراة هي الصفة اللي موجودة في القرآن، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، موجود في التوراة، كان موجود في نسخ سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص أراها، وهذا حديث صحيح البخاري مكتوب في التوراة إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح. عليه الصلاة والسلام، لا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، وصفه في التوراة عليه الصلاة والسلام. فدي صفة النبي، عنده العفو يعني درجة جامدة جدا. ابن سلول مع كل اللي قاله وكل اللي عمله، لما مرض النبي راح يزوره عليه الصلاة والسلام. زيارة المريض طبعا في الدين، بس مريض عن مريض بيختلف. المريض المسلم ده حقه لما يمرض تزوره، المريض الكافر ما يجوز زيارته برضه. اليهودي، ما النبي راح زار الغلام الشاب اليهودي كان مريض وابوه قاعد فاتح التوراة كان منه بيتعزى بيصبر نفسه على المرض، والنبي راح زار الغلام الشاب اليهودي والنبي قال له اسلم اسلم، واسلم اليهودي ومات. فالنبي قال لاصحابه له امر، تولوا امره. فالصحابه هم بقى اللي غسلوه كفنوه ودفن مع المسلمين الحمد لله. عاد يا يهودي، الجار لو جار نصراني ينفع تروح تزوره عياده المريض؟ مع الفارق بقى لما تروح تزور واحد مسلم، تروح تزوره تنفس له في الاجل وترقيه بالرقيه المذكوره في السنه، وتحط ايدك على المكان اللي بيوجعه وترقيه يجوز، ولما وبعدين تدعي له، وممكن تطلب منه كمان يدعي لك. مرض ابن سلول 20 ليلة. المرض يا جماعة للمسلم كفارة، المسلم المخلص اللي اسلامه كفارة، الكافر لما يمرض مش كفارة، شرار وغير شرار. اما بس هذا المسلم لما يمرض كفارة له، شوف فضل ربنا على المسلمين. لأنه أصلا يقول إيه؟ عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له إيه؟ إن أصابته سراء شكر فكان خير له، وإن أصابته إيه؟ ضراء صبر فكان خير له. الكافر مش كده، ده المؤمن بس. النبي يقول وليس ذلك إلا إيه؟ للمؤمن. الكافر ما فيش كده، عرفت؟ الناس يقول يعني عن المسلم ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشكوى إلا كفر الله عنه بها إيه؟ من خطاياه. الكافر غير كده. المسلم أي حاجة تحصل للمسلم ياخد عليها أجر وثواب، الكافر لا. يعني الكافر هيجري عليه ما يجري على المسلم، بس المسلم بينتفع ياخد ثواب وأجر وحسناته، الكافر لا. المسلم حتى لما ياكل اكل، لما ياكل زوجته اكله ياخد عليها اجر وثواب، الكافر لا. فاعظم نعمه علينا نعمه الاسلام، نعمه الاسلام. وانت مسلم تاكل تاخد اجر وثواب، لو بتاكل حلال يعني تاخد ثواب وحسنات، تتكلم تمشي اي حاجه تعملها تاخد عليها ثواب. اما الكافر لا، هيعمل اللي انت بتعمله، هيحط اللقمه في بق مراته، مش هيؤجر عليها زي ما انت بتؤجر. انت تاخد حسنات وما ياخدش، الحلال لو بياكل من حلال انت تاخد ثواب وما ياخدش، وهكذا. لو هو مرض انت هيتكفر عنك سيئاتك هو لا. اعظم نعمة علينا نعمة الاسلام، عرفت؟ إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، عرفت؟ فربنا سبحانه وتعالى قال لنا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نجي لابن سلول، ابن سلول منافق، ده منافق في وكافر في الباطن، ده كافر صحيح قدام الناس مسلم إنه في الباطن في قلبه كافر. يعني ايه كافر؟ ليس عنده ولاء لله ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن سلول كافر، ما بيحبش انتصار الإسلام ولا انتصار المسلمين، ولا يحب انتصار الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا عنده توقير للنبي ولا احترام للنبي، ما عندوش الحاجات دي، لا عنده خوف على الدين ولا حرص على الدين، ما عندوش المسائل دي. النبي راح يزوره عليه الصلاة والسلام، آخر يوم في مرض ابن سلول النبي يقول له إيه عليه الصلاة والسلام؟ يقول له قد كنت أنهاك عن حب يهود، نهيتك كتير عن حب اليهود. النبي يذكره بالنقطة حيموت عليها، حب اليهود طول عمره متعلق باليهود، ده ابن سلول المنافق. النبي يقول له قد كنت أنهاك عن حب يهود، يعني دلوقتي بقول خلاص ما بحبهمش، راجع نفسك هتموت خلاص الموضوع. فيقول ابن سلول، يقول له قد كان أسعل ابن زرارة يبغضهم فما نفعه، ما انتفعش بحاجة، ما أسعل ابن زرارة كان بيكرهه، انتفع بإيه؟ أصل ابن سلول بيحسبها دنيا بس، بيحسبها إيه؟ فأسعد بن زرارة لما بغض اليهود وقطع علاقته باليهود يقول خسر، خسر إيه؟ التجارة، التجارات والحاجات دي، بيقول ما انتفعش. يا ابن سلول ده أنت مش فاهم، يا ابن سلول ده أنت عندك المقاييس غلط، يا ابن سلول النفع، النفع هو نفع الآخرة، الدنيا رايحة باللي فيها باللي عليها، اللي حينتفع اللي هو حيلاقي الحسنات والأجر والثواب يوم القيامة، اللي حيعدي من النار ويخش الجنة هو ده اللي انتفع. أما أنت النبي يقول لك قد كنت أنهاك عن حب يهود، قلت قد أبغضهم أسعد بن زرارة، فما انتفع؟ لا والله انتفع، أسعد بن زرارة لما يبغض اليهود هذا ينفع عند الله، هذا ينفعه في الدار الآخرة، هذا ينجيه من النار، يدخله الجنة إن شاء الله عمل صالح. ابن سلول يقول لك ما انتفعش أسعد بن زرارة، كان بيبغضهم وبيكرههم ما بيحبهمش وزي زيه، يعني هو خسر وأنا ما خسرتش. شفت ابن سلول ده في آخر يوم، ده بعد الحوار ده النبي مشى وابن سلول مات، تخيل، شوف الحوار، طب ده انت في اخر يوم توب، راجع نفسك، النبي يقول لك انا حذرتك من حب اليهود وكنت منهك يا بنات. تقول سبحان الله، طول عمره بيحب اليهود ابن سلول. انا عاد تعرفين يا جماعه عمال افكر بقول يا ترى كان بيحب اليهود ليه؟ ليه بيحب اليهود؟ ليه متعلق بهم للدرجات دي؟ ده اليهود ما عادش في المدينه يهود الا قله قليله، بنو قينقاع الحمد لله راحوا وماتوا هناك في الشام، وبني قريظة وبني النضير ما عادش فيه، وحتى اللي كانوا موجودين في خيبر، خيبر فتح الشام لسه موجودين، بس انما قلبه متعلق باليهود، بيحبهم بيشتاق لهم، ميوله ناحية اليهود، اعجابه باليهود، مشاعره عواطفه احاسيسه مع اليهود بيحبهم. اما عندك ناس حلوين هم المسلمين المهاجرين والانصار، لا ما بحبش دول، انا بحب التانيين. اعوذ بالله، اعوذ بالله من الخذلان. في نوعيات كده خلي بالك، المنافقين كده، اليهود دول يا حاجة حلوة قوي عند المنافقين، شخصيات محترمة ورجال أعمال ومتحضرين وفاهمين وكل حاجة. أما المسلمين لا يحبهم، دول همج. في ناس طبقات عندنا في بلادنا من المنافقين يحبوا اليهود قوي، يحبش المسلمين. ابن سلول لحد آخر يوم في حياته بيحب اليهود. ما عندك الناس الطيبين هم، عندك الحلوين الأخيار الأطهار، عندك المهاجرين والأنصار لم يحبهمش. يا شفت النفاق، هذه الخطورة. في نوعيات بالشكل ده كتير جدا. نهايته طب بعدين خلاص بقى النبي ذكره، فاتنا رد قال له اسعد بن زرارة ما انتفعش ببغض اليهود. احنا فاهمين انه انتفع اسعد بن زرارة رضي الله عنه، كل ان قطع علاقاته باليهود وما عادش فيه تجارة ولا معاملات وخسر دي امور الدنيا دي، مش خسارة لا ولا حاجة. دي ولات موالاة أهل الضفة لليهود أثناء حصار غزة، هم أهل الضفة الغربية بس. لا خلينا احنا في هنا قاعدين في الدخيلة، خلينا في ابن سلول المنافق. ها ده يا ريت كان أهل الضفة بس، ده كانت تبقى المصيبة هينة، ده المصيبة كبيرة، ده المصيبة أكبر. يلا ربنا يصلح الحال. يرجع ابن سلول وبعدين يقول للنبي ايه؟ يقول له ليس هذا الحين بحين عتاب، انه الموت. طيب فبيقول له بقى الاول مرة بيقول له يا رسول الله اذا انا مت غسلني وكفني في قميصك واستغفر لي. طب والله انا قريت كده قلت يا الظاهر كده ايه يعني، انا يعني يمكن لحظه عدت كده هتلاقيه والله اعلم تلاقي اللي بعد منها على طول يرجع تاني. ايه ده، هو انا رقيت معاه؟ هو انا لينت؟ هو انا قلت له يا رسول الله؟ هو انا اصل ابن سلول ده كان شخصية عجيبة. المقصود ان مات وكان النبي مشى عليه الصلاة والسلام، يعني لما النبي مشى كان هو مات ابن سلول، فأهله قعدوا يغسلوه يعني يجهزوه. مين من أهله؟ ابنه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، رجل صالح. ولما وصلوا في غزوة بني المصطلق ان هو قال لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن العز منا الاذل، لما وصلته الكلمة دي وقف لابوه وقال له مش هتخش المدينة الا لما تقول على نفسك انت الذليل والرسول هو العزيز عليه الصلاة والسلام. وفعلا وقف لابوه وما دخلوش الا لما قال على نفسه ذليل والرسول هو العزيز عليه الصلاة والسلام. المقصود ابنه صادق يعني مؤمن صادق يعني، فهو اللي بقى ايه بيغسله وكفله بتاعه. وبعدين بعته للرسول صلى الله عليه وسلم عبلا من النبي جه كانوا غسلوه وكفنوه ودفنوه. فعبد الله الابن بقى يقول له يا رسول الله اعطني قميصك الذي يلي جلدك وكفن فيه ابي. انت جيت يا رسول الله عايز القميص بتاعك اللي لبسه لابويا. يا سبحان الله برضه المشاعر البنوة يمكن خفف عنه في القبر برضه ابن مع أبوه. المؤمن رقيق رقيق، موضوع ده له شواهد كتير جدا يعني. فطلب من الرسول القميص وفعلا النبي اداله القميص، قلع القميص عليه الصلاة والسلام الذي يلي جلده، كان النبي كان لابس قميصين او حاجة من بره عن جوه. فالنبي خلع القميص وامر باخراج عبد الله الاب بقى بعد ما دفنوه طلعوه تاني ووضعه النبي على ركبتيه على فخذيه ونفس عليه تفل عليه انا ارجو يا جماعه ان محدش يروح جاي مطلع ميت عارف احنا الواحد الكلام مع سموك واحد من اللي قاعدين اي مثلا جه متاخر جه من سفر كان ابوه مات ولا اخوه مات وجه متاخر وراح عند القبر لقاهم لسه ايه لسه بيدفنوا ولا طلعوا طلعوه برضه هتعمل لي مشكله يعني يقول لك انتوا اصل مره واحد من اولياء الامور قابلني فجاي بيشتكي من ابنه بيقول لي انتوا بتعلموا العيال ايه في الجوامع قلت له حاجه بنعلمهم بالوالدين انا مش باين انا فاهم انتوا بتعلموهم يبقوا ضدنا ويشتمونا قلت له يا حاج لا يمكن احنا في الجوامع بنعلم الناس بر الوالدين والادب مع فبعض الناس بيعتقد ان احنا في الجوامع بنعلمه ايه طخو وطيخو الحاجات ايه الوحشة دي لا لا بنعلم الناس الادب مع الوالدين وبر الوالدين واحترام الاخرين احترام الناس الكبار وما نصدمش مشاعر الناس وبنعلم الخير يعني ان شاء الله المقصود النبي امر بخراج وقعدوا على خدوا على فخذيه ونفث فيه تفل يا اما في فمه او على والنبي كفنه ولبسه القميص ودفنوه والنبي طلع قام وبعدين لسه النبي بقى ايه عايز يكبر يصلي الابن قال يا رسول الله صلى على ابي ما النبي ما حضرش صلاه الجنازه ينفع يصلي ولا ما ينفعش ها فالابن قال رسول الله صلى على ابي فالنبي قام يعني جهز كده عشان لسه هيصلي فجذبه عمر عمر شد قال يا رسول الله اتصلي على هذا المنافق فالنبي قال دعني عمر ولسه النبي يصلي فعمر بيجذب ثياب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اتصلي عليه وقد قال يوم كذا كذا وكذا ويوم كذا كذا وكذا يوم كذا سيدنا عمر قاعد ايه يعدد له اذكروا محاسن موتاكم والحديث عمر فيه ضعف ضعيف في عدد من الروايات اذكروا محاسن موتاكم بس هو صح كده فسيدنا عمر قال له صلى عليه وقال يوم كذا وعدد الله ألم ينهك الله عنه مش ربنا نهاك عنه بيذكر النبي عليه الصلاة والسلام بآية وقول الله عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ربنا قال النبي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم يبقى هنا النبي مخير ربنا ما قالش النبي ما تستغفرش قال له استغفرت يعني او ما استغفرش ربنا مش هيغفر له فقال النبي دعني يا عمر ان الله خيرني بين امرين ربنا خيرني بين الاثنين مش نهاني استغفر لهم او لا تستغفر ان تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم يا عمر لو اعلموا أني لو زدت على 70 يغفر الله له لزدت على 70 ولا أزيدن عن 70 شوف شفقة الرسول عليه الصلاة والسلام يا أيوة النبي من قلبه سليم من ناحية الناس كان لا يغضب لنفسه عليه الصلاة والسلام حاجة اللي هي ده ابن سلول ياما قال على النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه لا يرجعنا إلى المدينة لا يخرجنا الأعز منها الأذل والنبي يقول لو اعلم اني لو زدت عن 70 يغفر الله لا ازيدن عن 70 عليه الصلاه والسلام تقول سبحان الله ايه الصفات العاليه صفات النبي عاليه جدا الناس ما تعرفش النبي عليه الصلاه والسلام ما تعرفش سلوكياتنا مع المخالفين يعني تقول سبحان الله فاحنا فعلا يا جماعه محتاجين نعرف الناس بالرسول عليه الصلاه والسلام شوف ابن سلول عمل ايه كان بيقول ايه والنبي برضه هيستغفر والنبي صلى عليه صلاه الجنازه عليه الصلاه والسلام ودفنوه فلما النبي رجع لما نزل قول الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا يعني من إلى الأبد ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. يقول عمر فعجبت من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا بستعجل إلا أن عملته إزاي جرأت وكده وجذبت ثياب النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر عارف التاريخ بتاع ابن سلول النبي لين في الحق عليه الصلاة والسلام عمر قوي في الحق والنبي قوي في الحق برضه في مواطن تستدعي الشدة النبي عشان كان يكون أشد الناس في الحق فشوف المواقف فنزل القرآن يعني يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. أنا نسيت أقول لكم يا جماعة النجاشي الناس اللي جم بعد كده من الحبشة الناس اللي جم بعد كده من الحبشة وعارفين صلى النجاشي كانوا بيقولوا إيه لا يزال يرى نور على قبره نجاشي الناس كانوا يشوفوا نور على قبره كده أصدق لو واحد شاف نور على قبره كانت عمل له إيه مقام ومولد وبقى مفيش يعني نور ده له. ف أما ابن سلول تفتكر حيبقى فيه نور على قبره ما هو الآيات نزلت بقى إيه بتبين حقيقته ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. الآية وماتوا هم فاسقون ولا وماتوا هم كافرون. فهذه الآية بتقطع بتجزم ها لا ما اللي ينتفع المخلص ينتفع وبعدين حتى الكافر لو انتفع ينتفع مؤقتا زي المثال تاني غير الكافر يعني القبرين اللي النبي عدى عليهم قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير والنبي أمر إن الجريدة الخضراء تتأسم وتتغلس قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا فترة مؤقتة النبي حطها في إيده الشريفة عليه الصلاة والسلام يخفف عن اللي تحت عن الميت لحد الجريدة ما تنشف يرجع العذاب تاني. في بعض الناس بيتخاف عنه مؤقتا. أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم ما هيتخفف عنه يوم القيامة بس لأنه كافر هيتخف عنه بس هيفضل في العذاب يلبس نعلين يغلي منهما دماغه نعوذ بالله. فابن سلول شوف الخاتمة بتاعته بيتكلم عن أسعد بن زرارة ولسه مصمم على حب اليهود وقول النبي ده مش وقت عتاب وكنا متخيلين ان الكلمه اللي قولها دي كلمه صادقه اطريها ما طلعتش صادقه عرفنا منين من القران من الوحي خاتمه سيئه. شوف ومات ابن سلول. فاحنا جماعه بننتفع بالسير كلنا هنموت اللي كان مخلص والاخلاص ان انت تحب ربنا تحب دين ربنا تحب رسول ربنا وتحب ان الاسلام اللي يغلب والاسلام اللي يعلو وينتصر وسنة الرسول هي اللي تنتصر. لما تبقى مخلص للدين تحب المسلمين ما تحبش الكفار هذا الاخلاص. الخاتمة ابن سلول الخاتمة بتاعته وحشة لسه بيقاوح لسه بيحب اليهود ما ندمش ولا حاسب نفسه ولا راجع نفسه. مسائل خطيرة جدا. الموت بعد عمر طويل بعد عمر قصير كل واحد فينا هيموت وهيشوف بقى اللي قدمه طول عمره كان مخلص كان بيحب الاسلام والمسلمين كان عابد بيتكلم بكلام طيب جميل. فدي مسائل واحنا بنتكلم في السيرة بتعدى علينا عشان نقف معها مواقف. النفاق مرض خطير. عبد الله بن أبي مليكة يقول أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه من النفاق. 30 من أصحاب النبي سيسم كل واحد منهم خايف على نفسه من النفاق. وإحنا بنتكلم عن ابن سلول المنافق نخاف والله على نفسنا من النفاق. مرض النفاق مرض في القلب، مرض خطير جدا. فنسأل الله أن يطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وعيوننا من الخيانة. نسأل الله أن يرزقنا إيمانا خالصا ويقينا صادقا وإسلاما جيدا. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لكل ما يحبه ويرضاه. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأل الله أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، وتوفنا وأنت راض عنا يا كريم. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وادخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. اللهم ادخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. آمين آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.